بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم. ثم إننا إن شاء الله في هذا المجلس، ولعله يكون خاتمة مجالسنا، في قراءة شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة على كتاب العقيدة الواسطية، الذي أمضينا فيه تقريبا 37 مجلسا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بها. نعم. الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال. قوله رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول السابقة التي ذكرها قبل هذا، وهو اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، واتباع الخلفاء الراشدين وإيثارهم كلام الله وكلام رسوله على غيره، واتباع إجماع المسلمين مع هذه الأصول، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف كل ما أمر به الشرع فهم يأمرون به، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع فهم ينهون عنه، لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا. فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يتأخرون عن ذلك، ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه. ولذلك شروط: الشرط الأول أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه، فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به، ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى عنه، ولا يعتمد في ذلك على ذوق ولا عادة، لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلو رأى شخصا يفعل شيئا الأصل فيها الحل، فإنه لا يحل له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه. ولو رأى شخصا ترك شيئا يظنه الرائي عبادة، فإنه لا يحل له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع أمر به. الشرط الثاني أن يعلم بحال المأمور، هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أم لا. فلو رأى شخصا يشك هل هو مكلف أم لا، لم يأمره بما لم يؤمر به مثله حتى يستفصل. الشرط الثالث أن يكون عالما بحال المأمور، هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أم لا. فلو رأى شخصا يشك هل هو مكلف أم لا، لم يأمره بما لم يؤمر به مثله حتى يستفصل. الشرط الثالث أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليفه، هل قام بالفعل أم لا. فلو رأى شخصا دخل المسجد ثم جلس وشك هل صلى ركعتين، فلا ينكر عليه ولا يأمره بهما حتى يستفصل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ولقد نقل لي أن بعض الناس يقول يحرم أن يسجل القرآن بأشرطة، لأن ذلك إهانة بالقرآن على زعمه، فينهى الناس أن يسجل القرآن على هذه الأشرطة لظنه أنه منكر. فنقول له: إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر، فلا بد أن تعلم أن هذا منكر في دين الله، وهذا في غير العبادات. أما العبادات فإننا لو رأينا رجلا يتعبد لعبادة لم يعلم أنها مما أمر الله به فإننا ننهاه، لأن الأصل في العبادات المنع.

إلى أن قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أي أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وقال إبراهيم أيضا لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. نعم الشيخ ما شاء الله الشيخ محمد رحمه الله تعالى أطال النفس كعادته في هذه المسألة. يعني شيخ الإسلام في آخر الوصول في آخر هذه العقيدة أتى ببعض الأمور العملية كما ذكرنا في المجلس السابق، فأتى هنا أن من أصول أهل السنة يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم أفاض الكلام كلاما طويلا جدا، يعني لو أخرج يعني فصل لوحده لا حسن أن يكون رسالة لطيفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو في أول المسألة أتى بالأدلة عليه، ثم أتى بالشروط وذكر ستة شروط الحقيقة وكلها مهمة ومثل عليها، لكن بعض هذه الشروط يعني فيها تفصيل وبعضها فيها خلاف كما ذكر، ولكن من ما يستوقف يعني القارئ هنا هو مسألة يعني التي تقع عند بعض الناس، وهو هل يشترط في الآمر والناهي أن يكون قائما بما يأمر به؟ ذكر القولين، لكن الصحيح أن الذي عليه الجمهور أنه يجب عليه أن يأمر مثلا بابنه بالصلاة حتى وإن كان هو بذاته مقصر فيها، ويأمر من رأى أنه مقصر في الصلاة حتى وإن كان هو مقصر فيها، أو من يتساهل مثلا كان يعني يرى ابنه أو غيره أو يشرب الدخان أو كذا فينهاه عن ذلك حتى وإن كان هو ممن يرتكبه، لأنه مأمور بأمرين، الأمر فعل الشيء والأمر به، ومنهي عن شيئين فعله وترك النهي عنه. فلا بد من أن يعني إذا وقع خالف في فعل المنكر فلا أقل من أن يأمر بالبر الذي هو مناه أو مناف للمنكر. هذه الشروط الستة الحقيقة كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى هنا فيها كلام نفيس، ولكنه لم يتكلم عن مسألة مهمة وأثير الكلام عنها، وهو هل يشترط زوال المنكر؟ هل يشترط زوال المنكر؟ يعني لا يشترط زوال المنكر، لا يشترط زوال المنكر. فرق بين لزوم إزالة المنكر وأنت مأمور بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكنه لو لم يزل المنكر فلا حرج عليك، لأن الله عز وجل يقول ليس عليك هداهم، والله عز وجل يقول إن عليك إلا البلاغ. فإزالة المنكر هذه خاصة، يعني فعل خاص بمن يملك ذلك كولي الأمر أو الوالد في بيته، وإزالته للمنكر غير داخلة، أي هي منفصلة عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي فعل آخر يعني لا ارتباط له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا واجب عليه. إزالة المنكر واجبة على من بيده الأمر والنهي، وهي مسألة الحقيقة دقيقة وصار فيها يعني كلام طويل في هذه الأيام، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. نعم أحسن الله إليكم. قوله ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. الأبرار جمع بر وهو كثير الطاعة، والفجار جمع فاجر وهو العاصي كثير المعصية. فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله، وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة، وما زال الناس على ذلك يجعلون للحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه، وهذا هو المشروع

وأما منابذتهم وعدم طاعتهم فليس من طريق أهل السنة والجماعة. قوله نعم هذا الآن أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السنة والجماعة يعني يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وإنما ذكر شيخ الإسلام هذه العبادات الأربع لأنها عبادات ظاهرة، عبادات لها ارتباط بولي الأمر. الجمع الحج معروف، والحج إلى اليوم، حتى اليوم إلى اليوم، وفيه أمير يعني لا يسمح للحجاج أن ينفروا من عرفة حتى يمشي الأمير، وغالبا ما يتولى يعني من تقريبا بداية عهد الملك فهد بسنة وإلى اليوم، والذي يتولى إمرة الحج هو أمير مكة، كان في السابق في عهد الملك عبد العزيز الملك يدعو بنفسه في أحايين كثيرة، والملك سعود حج أكثر من مرة، والملك فيصل، والملك خالد كذلك، لكن بعد ذلك استمر الأمر على أن أكثر من يتولى يكون أمير الحج هو أمير مكة. وهذا يعني مقصد أو أصل من أصول الشريعة. ثم الشيخ هنا الحقيقة أفاض الكلام في الحج، ثم لم يتكلم عن مسألة الجهاد ومسألة الجمع والأعياد، يعني تكلم عنها بطريقة يعني لم يسهب فيها مثل ما أسهب في مسألة الحج. ثم إنه هنا رحمه الله أحسن حيث بين من هم الذين خالفوا أهل السنة في مسألة إقامة هذه الشعائر مع الأمراء، بخلاف المسألة السابقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لم يذكر من خالف أهل السنة في مسألة عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثلا هنا قال خلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إمام إلا المعصوم، وهذا صحيح، إلى الآن يرون أن الإمام هو المعصوم، لذلك لا يسمون خطبة الجمعة خطبة وإنما يسمونها كلمة الجمعة، لأنهم يرون أن الجمعة لا تصح إلا خلف الإمام المنتظر. ومثلهم الخوارج، وفي بعض الطوائف الآن كالإباضية ونحوهم يعني يفاخرون بأنه لا يقع منهم بعض المعاصي أو بعض الأمور التي تقع في البلدان الإسلامية، لأنهم يرون أن الكبيرة تخرج من الملة. لكن أهل السنة والجماعة وسطهم يرون إقامة الحج مع الأمراء وكذلك الجهاد ولو كان فاسقا، يعني يقيمون الجهاد حتى مع أمير لا يصلي بل يصلي في رحله، وهنا يعني خطأ طباعي في وضع كسرة تحت الحاء، والصواب أنها سكون رحله وليس رحله، ما أظن المعنى صحيح، صواب رحله. وهذا في الحقيقة هو الذي يعني يغلق باب الفتن، لأنه لا ضابط لمسألة مخالفة الأمير، فهناك أمور قد يكون الأمير فيها معذورا، قد يكون يعني هناك من ما سوغ له مثل هذا الأمر. أما فلذلك كان رأي أهل السنة كما قال الشيخ لديهم بعد نظر، لأنها مخالفة في هذا تجر إلى الفتن، وما فتحت المعارك والحروب بين المسلمين إلا بسبب الخروج على الأئمة. ثم ذكر هنا مسألة الحقيقة مهمة، هل فعل الأمير للمنكر يلزم يعني منه شيء؟ يعني نعم نقول إنه يجب طاعته حتى وإن كان عاصيا، لكن فعله أشد من فعل العامة، لأنه ينبني عليه أمران. والكلام عن الأمير هو كلام عن ولي الأمر في البيت المسؤول القدوة، الأمر الأول اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر، وهذا واقع. والأمر الثاني أنه إذا فعل هذا المنكر قل في نفسه تغييره على من دونه، سواء كانوا من الرعية أو من أهل بيته ونحوهم. فلذلك حتى وإن كان هذان الأمران موجودان فيجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله في برهان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى مسألة يعني شبهة كيف يعني نصلي خلفهم وهم وهذه أفعالهم ونتابعهم في الحج والجهاد والجمع والأعياد، لأنهم أئمتنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك: إنكم سترون بعدي أثرة. أثرة، الأثرة هو الإيثار بالمال، يصرف المال لأشخاص دون أشخاص وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وهو طاعتهم في غير معصية الله، وسألوا الله حقكم، يعني سألوا الله عز وجل أن يصلحهم وأن يرشدهم إلى الطريق السوي وأن يكتب على يديهم الخير للأمة وأن يرد الحق إلى أهله. ثم أشار الشيخ محمد في مسألة مهمة في آخر كلامه أن هناك مسائل فيها اختلاف بين العلماء، إذا ارتكبها ولاة الأمر فلا يحل لنا منابذتهم، لكن إن استطعنا النصيحة نناصح، لكن لا ما دام يسوق فيه الاجتهاد فلولي الأمر أن يبحث أو يختار من الأقوال ما يراه يعني مناسبا بحسب السياسة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: ويحافظون على الجماعات، أي يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات، أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس، يحافظون عليها محافظة تامة بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين، فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات، وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم النزاع فيه، فإن هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن فقالوا: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، رواه البخاري. قوله: ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون أي يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة ويعتقدون ذلك دينا، والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله، فقد يكون الحامل عليها الغيرة، وقد يكون الحامل عليها الخوف من العقوبات، وقد يكون الحامل عليها يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين، إلى غير ذلك من الأسباب، لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتدينا له، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه، والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له، ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ولكتابه. فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه، وهو كذلك يعتقده في نفسه وأئمة المسلمين، كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر. فهناك إمام عام كرئيس الدولة، وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة المساجد وغيرهم وعامتهم، يعني عامة المسلمين، وهم التابعون للأئمة. ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء، والنصيحة لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم والكف عن مساوئهم والحرص على إصابتهم الصواب والحرص على إصابتهم الصواب، بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام، لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم وقالوا: كل هؤلاء راد ومردود عليه، فلا ندري من الصواب معه، فلا يأخذون بقول أي واحد منهم، لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح، فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين. وقول المؤلف للأمة يشمل الأئمة والعامة، فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة، يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم، وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه والنصح لكل مسلم. فإذا قال قائل: ما هو ميزان النصيحة للأمة؟ فالميزان هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة. فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر هل ترضى أن يعاملك شخص بها، فإن كنت لا ترضى فلا تعامله. قوله: ويعتقدون نعم معنى نعم قوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن الشيخ الحقيقة الطابع هنا الحقيقة أسقط أو لعل نسخة الشيخ بهذه الطريقة، يعني تكلم هنا عن المحافظة على الجماعات، والمحافظة على الجماعات هي الصلوات الخمس، الجماعة في الصلوات الخمس، فهذا من شعار أهل السنة والجماعة. وقد يكون المحافظة على الجماعات يدخل فيها الاجتماع على الرأي وعدم النزاع فيه، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى حينما بعثهما إلى اليمن. ثم قال الشيخ الإسلام: ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو هذه ستأتي بعد قليل، لكن نعم نصيحة للأمة. ثم أطال الشيخ رحمه الله تعالى في معنى النصيحة للأمة، وبيّن أن النصيحة هو مسألة الدين النصيحة الذي ورد في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. وذكر أيضا أن من أئمة المسلمين حقيقة، هذه مسألة خلافية، من يعني هل يدخل في أئمة المسلمين العلماء؟ الشيخ كأنه يرى أن أئمة المسلمين هنا دا يدخل فيها من باب أولى العلماء، وأتكلم عن مسألة الحقيقة نحن في هذا الزمن أحوج ما نكون إليها، وهي نشر محاسنهم والكف عن مساويهم والحرص على إصابتهم الصواب حيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تخطية العلماء الحقيقة هذا من أصول أهل السنة والجماعة. ومع ذلك الواقع اليوم للأسف محزن، ومحزن جدا في مسألة تتبع أو الحرص على إسقاط العلماء، وهذه شبهة شيطانية لبسها الشيطان على يعني أذهان بعض طلبة العلم، وللأسف وظنوا أنهم بذلك قد أفلحوا وأنجحوا، في الحقيقة سايروا ما يريده أعداء الإسلام في إسقاط القدوات، في إسقاط القدوات. لذلك الشيخ محمد هنا يقول: إذا كان تخطية العلماء على وجه يحط من قدرهم، أن العامة إذا رأوا العلماء يضل بعضهم بعضا سقطوا كلهم من أعينهم، وهذا الحقيقة نقولها بحرقة وبألم، أن هذا هو الواقع اليوم، ما يصير بين طلبة العلم وبين المشايخ من محاولة كل شخص إسقاط الآخر، هو في الحقيقة إسقاط للقدوة في أهل العلم. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا، حتى يكون بناء محكما متماسكا يشد بعضه بعضا ويقوى به، ثم قرب هذا وأكده فشبك بين أصابعه. فالأصابع المتفرقة فيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعدا، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعدا، فالبنيان يمسك بعضه بعدا. كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله، فهو مرآة أخيه، إذا وجد فيه النقص كمله، إذا احتاج أخوه ساعده، إذا مرض أخوه عاده، وهكذا في كل الأحوال. فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قوله هنا معطوف على قوله في الحديث السابق: مثل المؤمنين في توادهم، أي مودة بعضهم بعضا، وتراحمهم رحمة بعضهم بعضا.

ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. المعنى الثاني المقضي، وهو نوعان: الأول المقضي شرعا فيجب الرضا به وقبوله فيفعل المأمور به ويترك المنهي عنه ويتمتع بالحلال. والنوع الثاني المقضي كونا، فإن كان من فعل الله كالفقر والمرض والجذب والهلاك ونحو ذلك، فقد تقدم أن الرضا به سنة لا واجب على القول الصحيح. وإن كان من فعل العبد جرت فيه الأحكام الخمسة، فالرضا بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، وبالمباح مباح، وبالمكروه مكروه، وبالحرام حرام. هذا الآن كلام الشيخ محمد في مسألة أن المصاب تجاه المصائب أربع مقامات: مقام السخط، هذا حرام، لا يجوز أن نتسخط على ما يأتينا من مصيبة إطلاقا، والتسخط قد يكون بالألفاظ هذه وقد يكون بالأفعال. والشيخ إنما ذكر بعض هذه الأمور: يلطم خده أو ينتف شعره أو يشق ثوبه أو يقول واثبوره، لكنها تشمل كل أنواع التسخط بأي نوع من أنواع، فهو ما لا يجوز. النوع الثاني أو المقام الثاني مقام الصبر، وهذا في الحقيقة هو من أعلى المقامات، أو من يحبس نفسه عن التسخط الصبر. يعني والذي يلجئ الإنسان إلى الصبر، إذا علم أنه لا يستطيع أن يرد شيئا، يعني ليس له أصلا، يعني إن صح التعبير، ما ليس عندك حل آخر، لا بد أن تصبر. يعني هل ستستطيع إذا يعني فجعت بمصيبة، أو هل تستطيع أن ترد من مات؟ هل تستطيع أن تربح في تجارة قد خسرتها؟ لا، ما لك إلا الصبر، فإما أن تصبر وتوجر، وإما أن تسخط وتأثم. المقام الثالث الرضا، والرضا يرضى بما قدره الله عز وجل عليه، أعلى المقام الصبر. الصبر يصبر وفي قلبه مر. والأمر الثاني أو المقام الرابع هو الشكر، فيقول الحمد لله. وهذه مقام الحقيقة مقام عالي جدا لمن وفقه الله عز وجل أن يحمد الله عز وجل على هذه المصيبة، لأنها في الحقيقة ما من مصيبة إلا ووراءها نعمة. وتأمل في حياتك، لا يوجد مصيبة يصاب بها الإنسان فيصبر عليها ويرضى بها إلا ووراءها نعمة. ومن أعظم النعم أنها كفارة، وأن الإنسان يثاب عليها، وأيضا وراءها نعمة دنيوية. ولو تأمل الإنسان ذلك لوجدها ظاهرة بينة فيما يراه في حياته. نعم، أحسن الله إليكم. قوله ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق أي أطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك الشيء، منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، حين أمره بأخذ الزكاة من أهل اليمن. والأخلاق جمع خلق، وهو الصورة الباطنة في الإنسان، يعني السجايا والطبايع. فهم يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته كريمة، فيحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبر، وأن يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة. كل هذه من مكارم الأخلاق. وأما محاسن الأعمال فهي مما يتعلق بالجوارح، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية، مثل البيع والشراء والإجارة، حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال كلها، وإلى تجنب الكذب والخيانة. وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك فهم بفعله أولى. قوله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث ينبغي أن يكون دائما نصب عيني المؤمن، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والإنشراح وعدم الملل والدجر، وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. أما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني الكرم وليس خاصا بالمال بل بالمال والجاه والنفس وكل هذا من بذل الندى. وطلاقة الوجه ضده العبوس وكذلك كف الأذى لا يؤذي أحدا لا بالقول ولا بالفعل. قوله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. يندبون أي يدعون أن تصل من قطعك من الأقارب ممن تحب صلتهم عليك، إذا قطعوك فصلهم، لا تقل من وصلني وصلته فإن هذا ليس بصلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحل عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهما المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فكأنما تسفهم المل، تسفهم المل أي كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم. فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك وأن تصل من وصلك بالأولى، لأن من وصلك وهو قريب صار له حقان، حق القرابة وحق المكافأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وتعطي من حرمك أي من منعك، ولا تقل منعني فلا أعطيه. وتعفو عن من ظلمك أي من انتقصك حقك إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب. والظلم يدور على أمرين، اعتداء وجحود، إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض، وإما يجحدك فيمنعك حقك. وكمال الإنسان أي أن يعفو عن من ظلمه، ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام، فأنت تعفو مع قدرتك على الانتقام أولا رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. ثانيا لإصلاح الود بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان عاد إلى الإحسان إليك وخجل. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن بالشرط أن يكون العفو إصلاحا، فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون إلى ذلك، لأن الله اشترط فقال فمن عفا وأصلح، أي كان في عفوه إصلاح. أما من كان في عفوه إساءة أو كان سببا للإساءة فهنا نقول لا تعفو، مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فترك العفو هنا أفضل، وربما يجب ترك العفو حينئذ. قوله هذا نعم هذا ملحظ مهم من الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة يعني العفو، وأن العفو ليس على إطلاقه، هناك بعض العفو قد يكون ضرره أكثر من نفعه، مجرم كثير الإجرام كثير يعني الاعتداء على الناس ثم تعفو عنه، نقول هذا قد يكون مدعاة لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فترك العفو هنا أفضل، فليس بالضرورة أن الله الشريعة جاءت بالأمر بالعفو أن العفو في كل منازله صحيح، لا، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن الله عز وجل قال في الآية الأخرى فمن عفا وأصلح، فإذا كان سيترتب على العفو وعدم الإصلاح، وهذا مسألة مهمة، بعض الناس يطالب بالعفو واسمح اسمح اسمح، وهو أحيانا قد يكون لم يثبت الحق الخطأ على من، والأمر الثاني أن يكون في العفو إذا تصور أنه ضعف فينبغي له أن لا يعفو. نعم. قوله ويأمرون ببر الوالدين وذلك لعظم حقهما، ولم يجعل الله لأحد حقا يلي حقه وحق رسوله إلا للوالدين، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله، لأنه لا تتحقق العبادة حتى يقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام بمحبته واتباع سبيله، ولهذا كان داخلا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكيف يعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أدى حقه، ثم يلي ذلك حق الوالدين، فالوالدان تبعا تعبا على الولد ولا سيما الأم. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع وترحم صبيها أشد من رحمة الوالد له، ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر حتى من الأب. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: في الرابعة: ثم أبوك. والأب أيضا يتعب في أولاده ويدجر بدجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، يضرب الفيافي والقفار من أجل تحصيل العيش له ولأولاده. فكل من الأم والأب له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقهما. ولهذا قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق حيث ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهم البر. والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس، ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والوالدان هما الأب والأم، أما الجد والجدة فلهما بر، لكنه لا يساوي بر الأم والأب، لأن الجد والجدة لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكنهما أحق الأقارب بالصلة. أما البر فإنه للأم والأب. لكن ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر، إيصال الخير بالمال، إيصال الخير بالخدمة، إيصال الخير بإدخال السرور عليهما من طلاقة الوجه وحسن المقال والفعال وبكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد إذا لم يحصل على الولد ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما، اللهم إلا عند الضرورة. ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه، أما ما فيه ضرر عليه سواء كان ضررا دينيا كان يأمره بترك واجبه أو فعل محرم فإنه لا طاعة لهما في ذلك، أو كان ضررا بدنيا فلا يجب عليه طاعتهما. أما المال فيجب عليه أن يبرهما ببذله ولو كثر إذا لم يكن عليه ضرر ولم تتعلق به حاجته، والأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضر. وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا كثيرا منهم لا يبر بوالديه بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر. فهذا ليس ببار، بل البار من يشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة: البر إسلاف، فإن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازي به في الدنيا. فالبر والعقوق كما يقول العوام إسلاف أقرض تستوفى إن قدمت تستوفي أقرض تستوفي. الضمة هذه خطأ. نعم، أقرض تستوفي إن قدمت البر برك أولادك، وإن قدمت العقوق عقك أولادك. وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده، وكذلك العقوق فيه حكايات تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عقه أباه آباءه. فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين. نعم الشيخ، ما شاء الله الشيخ محمد إذا أسهب في موضوع يعني تتمنى أن لا يسكت، ما شاء الله. الشيخ رحمه الله تعالى يعني بر الوالدين كلامه هنا جميل جدا. أولا في مسألة أن بر الوالدين فرض عين، هذه مسألة مهمة بالإجماع، لا يوجد أحد يقول أن بر الوالدين ليس فرضا على المسلم الذي عنده والدان. وبر الوالدين أيضا من الأعمال التي تبقى تستمر حتى بعد وفاتهما، ولذلك يعني ثم تكلم الشيخ في مسألة مهمة وهو ما معنى البر. البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر، وهذا من حكمة الله عز وجل في بر الوالدين وفي صلة الأرحام أنه ما ذكر حد لها، فكل ما اعتبر برا فهو بر، وكل ما اعتبر عقوقا فهو عقوق، لأن الأيام والأحوال والأزمنة والبلدان تختلف، ولذلك جعله الله عز وجل مفتوحا. فكل ما اعتبر برا فهو بر، سواء ما ذكره الشيخ أو لم يذكره. والحقيقة يعني كثير من الناس اليوم كما ذكر الشيخ لا يبر بوالديه، بل حاله أشبه ما يكون بالعقوق من الصور التي ذكرها الشيخ في عدم يعني طالة الجلوس عندهما، والمنة عليهما بخدمتهما، وهذه أعظم ما يكون، المنة على الوالدين بخدمتي، مهما تفعل لوالديك فإنك لن تستطيع أن تقوم ببعض حقهما، فكيف بحقهما كلها. والحقيقة ثم أتى بالقول المشهور عند العامة، البر سلف، يقولون البر سلف، وهنا قال إسلاف يعني دين، إذا بررت بوالديك بر بك أبناؤك، بر بك أبناؤك. لكن الظاهر الله أعلم في هذه الكلمة التي ضبطت بالضم أنها خطأ، أقرض تستوفي وليس تستوفي، أظن الضم هنا خطأ، الضم هنا خاطئة، الأصل أنها فتحة، أقرض تستوفي، أقرض والديك بإحسانك، يعني كأنه يقول بر والديك تستوفي ذلك بر أبنائك بك. نعم، أحسن الله إليكم. قوله وكذلك يأمرون بصلة الأرحام، ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، الأقارب لهم الصلة والوالدان لهما البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة ألا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في من لم يصل إنه عاق، فصلة الأرحام واجبة في من؟ أيوه، ويقال في من لم يصل إنه قاطع. نعم، فصلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. والصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرز فبالعرف يحددي، وعلى هذا يرجع إلى العرف فيها، فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة، وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. إذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، فصلتهم أن تعطيهم بقدر حالك، وإذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير، فيمكن أن يعد الذهاب إلى أقاربك في الصباح أو المساء، يعد صلة، أن يعد الذهاب إلى أقاربك في الصباح إلى أقاربك في الصباح أو المساء يعد صلة. وفي زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة، وذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض، والصلة التامة أن تبحث عن حالهم وكيف أولادهم وترى مشاكلهم، ولكن هذه مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس. قوله وحسن الجوار، أي ويأمرون يعني أهل السنة والجماعة بحسن الجوار مع الجيران، والجيران هم الأقارب في المنزل وأدناهم أولاهم بالإحسان والإكرام. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، فأوصى الله بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وإن كان قريبا جارا فله حقان، حق القرابة وحق الجوار، وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان الجار، ومن كان أقرب فهو أولى، ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غيره، فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في آخر باب الصلح في الفقه شيئا من أحكام الجوار فليرجع إليه قوله. نعم الشيخ هنا هنا هنا هنا يعني مسألتين. الشيخ هنا في مسألة صلة الأرحام حينما قال انشغال الناس بحوائجهم والصلة التامة تبعث عن حالهم، لكن أنا أقول بما أن اليوم يعني انشغال الناس يكفي ولو بالاتصال، ووسائل الاتصال اليوم كثيرة جدا، وكان هذا هو الواقع من أحوال المشايخ. فأدركنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان يتواصل مع أقاربه بالهاتف إذا أراد سفر أو عدم سفر أو فيه أعياد، لأنه صعب من الصعب جدا أن تدور أو أن تزور كل أقاربه. فالاتصال اليوم قد يكون فيه كفاية عن يعني أو غنية عن الذهاب بالنفس. العبارة هنا التي يعني وضعت بين قوسين، وإذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير فيمكن أن يعد الذهاب إلى أقاربك في الصباح أو المساء يعد صلة. لو كانت بدل يعد الأولى التي وضعها بين قوسين أن يكون الذهاب إلى أقاربك في الصباح أو المساء يعد صلة لكان أحسن من أن تكرر كلمة يعد. أنا أرى أن هذا أولى من أن نجعل أن يعيد كلمة يعد، فيمكن أن يكون أو نعتبر الذهاب إلى أقاربك أو اعتبار يعني ما كان إعادة كلمة يعد، فهذا يعني يعد من لحن القول. ومثل ذلك يعني مسألة الإحسان إلى الجيران، الحقيقة الإحسان إلى الجيران يظن الناس أنها يعني مسألة سهلة، وهي مسألة عظيمة. الحديث التي جاءت بالإحسان إلى الجار من يعني حديث كثيرة جدا ومخيفة، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني غوائله. وهذا كما قال الشيخ بعض الناس يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غيره، مع أن الجار أنت وأعرف الناس بحالك وأقرب الناس إليك وأكثر الناس اطلاعا على أحوال بيتك، ومع ذلك الإساءة إلى الجار إساءة إلى يعني مخالفة لأمر الله. ثم ذكر الشيخ محمد فائدة وهي أين يذكر الفقهاء أحكام الجوار، فذكر أنها تذكر في آخر باب الصلح، فهذه من المسائل التي تذكر في غير مظنتها، تذكر في غير مظنتها أو يعني الفقهاء يذكرون بعض المسائل في أقرب الأبواب إليها، كما ذكروا مثلا أحكام اللباس في مسألة شرط في شروط الصلاة ستر العورة، فهنا أحكام الجوار ذكرها في باب الصلح. نعم أحسن الله إليكم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل قوله والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل كذلك يأمرون أي أهل السنة والجماعة بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في عدة أحاديث، ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه فهو في حاجة إلى العناية والرفق، والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال، والمساكين هم الفقراء، وهو هنا شامل للمسكين والفقير. فالإحسان إليه مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من النقص والانكسار. والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، وإذا كان محتاجا إلى كسوة فالإحسان إليه بأن تكسوه، وإلى اعتبار بأن توليه اعتبارا، فإذا دخل المجلس ترحب به وتقدمه لأجل أن ترفع من معنويته. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليهم بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم. كذلك ابن السبيل وهو المسافر، وهو هنا المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع بخلاف الزكاة، لأن المسافر غريب والغريب مستوحش، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. فإذا نزل ابن السبيل بك ضيفا فمن إكرامه أن تكرم ضيافته.

نجعل الفرع أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع واحد، فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة. فالأولى أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا، ولكننا نقول بلا شك أنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم، منها ما خرج فأبعد، ومنها ما خرج خروجا متوسطا، ومنها ما خرج خروجا قريبا، ولا نلزم بحصرها لأنه ربما يخرج فرق لأنه ربما يخرج فرق تنتسب إلى الأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء، كما هو الواقع، فقد خرج فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين. وعلى كل حال، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها ضالة وفي النار إلا واحدة، قال وهي الجماعة، يعني التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه. نعم يا الشيخ رحمه الله تعالى هنا لعله سقط منه أن يشرح عبارة ذكرها، فقال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، هذا شرح هذه العبارة، لكن بقيت عبارة مهمة ومهمة جدا، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم الشيخ محمد عن شرحها، يعني أن طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام، هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان خارجا عن طريقتهم فهو خارج من دين الإسلام، وهذه الحقيقة لم يتكلم عنها الشيخ، تكلم عن مسألة هو أن الإنسان كل ما نقوله ونفعله فنحن فيه متبعون، فهذا استشعار اتباعنا لله عز وجل أو اتباعنا للكتاب والسنة، هذه مهمة لنحرص لننال بها الأجر. ولذلك يقال عبادات الغافلين عادات، لأنهم من غفلتهم صارت العبادة عندهم كأنها عادة، وعادات المنتبهين الذي يستشعرون وقوفهم بين يدي الله صارت عبادات. النوم إن كل ينام، لكن المؤمن يحتسب نومه لله عز وجل والذي أكله وشربه وهكذا. ثم تكلم الشيخ عن مسألة مهمة وهي افتراق الأمة على 73 فرقة، هل هذه الفرق موجودة أم لا؟ العلماء اختلفوا فيها وهي محل خلاف، وأثار قبل تقريبا 20 سنة نزاع شديد لما ألف أحد المعاصرين كتابا في هذه الفرق وثم رد عليه وصار محل نقاش طويل في هذه الفرق. لكن كلام الشيخ محمد هنا فالأولى لنا أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا، يعني لا نستطيع أن نقول إن، لأن غالب الفرق اليوم يدخل بعضها في بعض، ولكننا نقول بلا شك أنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم، منها ما خرج فأبعد عن الصراط المستقيم، ومنها ما خرج خروجا متوسطة، ومنها ما خرج خروجا قريبا، لا نستطيع أن نحصرها نقول 1، 2، 3، 4 نقول 72، لأننا لا ندري متى تقوم الساعة، وسيأتي بعدنا أمم ربما تخرج فيها فرق تنتسب للأمة الإسلامية. فالحقيقة كلام الشيخ هنا كلام جميل في مسألة تنازع الفرق، وأظن أن الشيخ مستحضر فيها الخلاف، لأن هذا الكلام الذي يعني وقت تأليف لهذا الكتاب وشرحه كان في وقت عراك شديد في هذه المسألة بين عدد من المعاصرين ومن أيضا توفوا. نعم أحسن الله إليكم. قوله في حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. قال وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والذين كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة الذين اجتمعوا على شريعته، وهم الذين امتثلوا ما وصى الله به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهم لم يتفرقوا بل كانوا جماعة واحدة. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، جملة صار جواب الشرط في قوله لكن لما. فإذا سئلنا من من أهل السنة والجماعة فنقول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية

أو لهذا كله وغيره. قوله: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، الإمام هو القدوة. وفي أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، مثل الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من الأئمة المشهورين المعروفين، كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وقوله أئمة الدين خرج بها أئمة الضلال من أهل البدع، فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم على خلاف أهل السنة والجماعة، وهم وإن سموا أئمة فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النار، كما قال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قوله: نعم، وهم رحمه الله تعالى يعني أتى في كلامه في وصفه الطائفة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قال وهي الجماعة. في بعض النسخ الحقيقة في العقيدة الوسطية وهي السنة والجماعة، ثم قال المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، يعني ما تشوبه أي شائبة هم أهل السنة والجماعة. لو قيل من هم أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ محمد، هذا تعريف شيخ الإسلام، أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب، ولذلك يخرج منهم بهذه الطريقة المخالفون من الأشاعر والماتريدية وغيرهم، لأنهم إسلامهم مليء بالشوائب. ثم بدأ يذكر من هم أهل السنة، قال فيهم الصديقون وفيهم الشهداء وفيهم الصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المثورة والفضائل ومنهم الأبدان، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم في بعض النسخ ودرايتهم، لكن الشيخ اعتمد كما ذكرت في المجالس الأولى أن الشيخ محمد اعتمد على نسخة الواسطية الموجودة في مجموع الفتاوى، ولذلك بينها وبين النسخ المطبوعة خلاف في بعض المواضع. فبعض الناس مجمع على إمامته من العلماء السابقين، حتى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى الذين يناوئونه ويردون عليه يقرون بإمامته، هم يختلفون معه في بعض المسائل، لكنهم مقرون جميعا بإمامته، حتى في تراجم في كتب الذين ترجموا له في كتبهم يذكرون أنه إمام وأنه لم يمر على الإسلام مسلمين يعني مثله، ولكن يقولون فيه يعني بعض المسائل وينكرونها عليه، لكن يشهد الناس كلهم بإمامته. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء من أهل السنة والجماعة لأنهم أجمع المسلمون على هدايتهم، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله كلهم يجمعوا على أنه إمام. يعني القريب والبعيد منه يجمع على إمامته، وبعضهم ومنهم سماحة المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز شيخنا في أحد اجتماعات مجمع الفقه فيما أذكر يقول لي أحد المشايخ أن أحد المشهورين الآن عمره فوق 90، رغم أنه كثير النقاش للمشايخ هنا في السعودية، لأنه جاء وقبل رأسه وقال أشهد بالله أنك إمام فاسأل الله عز وجل لي وأدعو الله لي. فالشاهد أن هؤلاء الذين أجمع الناس على إمامتهم من الصعب جدا أن تأتي وتخرجهم من أهل السنة والجماعة بسبب زلل ورد في ذهنك أو في تصورك. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: وهم الطائفة المنصورة، يعني أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التي نصرها الله عز وجل، لأنهم داخلون في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فهم منصورون والعاقبة لهم. ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد، لأن النصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه، إذن فلا بد من مغالبة ولا بد من محنة، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة، بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى، واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية، لأن أعداء الدين كثيرون.

فلا يلحقك عجز ولا كسل إذا رأيت أن الأمور لا تمشي بهواك، رأيت أن الناس لا يستمعون لقولك، أن الدول لا أو أن الباطل قد على عوده، فاعلم أن عليك الصبر، لأننا من يقيننا من إيماننا بالله عز وجل من معتقدنا أن نعلم أن النصر في الأخير لأهل السنة والجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره لا شك فيه أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خالفهم. فإن رأيت في هذا المكان أو في هذا البلد يعني غلبة لأهل الباطل، فلا تحسب أن الإسلام كله موجود في هذا البلد، يعني هناك النصر قد يكون في بلد آخر فالحق منصور، فحتى تقوم الساعة يعني حتى تنتهي الدنيا. لكن قد يقال أنه الحديث الآخر حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى يقترب قيام الساعة، وهذا هو الصحيح ثم ختم الشيخ محمد شيخ الإسلام هذه الرسالة بهذا الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وهذا هو أحق ما ينبغي لنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الطائفة المنصورة، وثم نسأله سبحانه ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الإنسان لا يملك قلبه. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومهما يكون فنسأله سبحانه أن يهب لنا من لدنه رحمة، لأن الله عز وجل إذا لم يرحمنا لم تنفعنا أعمالنا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، حتى هو صلى الله عليه وسلم لا يضمن إلا أن يتغمده الله برحمته، فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا جميعا برحمته. ثم ختمها بالحمد لله عز وجل والصلاة على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذا الكتاب الجميل الماتع، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر والثواب، وكنا بدأناه يعني مساء يوم الأربعاء 14 من شهر الله المحرم عام 42 و400 وألف، وها نحن نختمه اليوم في اليوم 28 من شهر جماد الآخرة عام 43 و400 وألف، يعني أمضينا فيه تقريبا سنة وأربعة أشهر أو خمسة أشهر تقريبا، قرأناه في 38 مجلسا بقراءة أخونا الشيخ خليفة جزاه الله خيرا وأحسن إليه، إذ أحسن إلينا بهذه القراءة، قد خرجنا من هذه القراءات الحقيقة قراءة هذا الكتاب بفوائد كثيرة لعلنا أن نفيد فيها غيرنا، وأذكر أننا ذكرناها أكثر من مرة، فاستخرجنا ولله الحمد من هذا الكتاب منذ قراءتنا له إلى آخر الكتاب أكثر من 43 قاعدة، فإن الشيخ محمد امتاز في هذا الكتاب بأنه يذكر قواعد يمكن أن نسميها قواعد في العقيدة من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني مثلا لما قال في عندما تكلم عن الصفات قال ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق، هذه قاعدة تحتاج إلى إيضاح وتفسير، فلعل غيرنا أن يستفيد منها. وذكرنا أيضا ويسر الله عز وجل لنا أن نحصي أثناء مدرسة يعني هذا الكتاب أكثر من 41 موضعا مر به الشيخ في ذكر ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته، ولعل إن شاء الله أن تيسر لنا أن نخرجها مستقلة ليستفيد منها الراغب ويستفيد منها طالب العلم، ولعل شخصا أن يتولى أيضا شرحها أو الزيادة عليها أو الإكمال، لأن فائدة الإيمان بأسماء الله وصفاته ما تثم ما الثمرات المرجوة منها هي التي ينبغي تعلمها، وهذا يعني سؤال يورد كثيرا ما ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته. وختاما أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في خاتمة مجالسنا هذه، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة، نسألك في هذا الوقت المبارك عند نزول غيثك أن تعمنا برحمتك ومغفرتك ورضوانك، اللهم اغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية، اللهم أسدل على قبره رحمتك وعفوك ورضوانك، اللهم اغفر للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على ما نفعنا وأفادنا متعنا بهذا الكلام المبارك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لمشايخنا جميعا. اللهم اغفر لوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ثبت. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.